بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة الكرام، كنا ولله الحمد في أخي مثنى، بدك تفتح اللي عندي ولا مفتوح؟ كنا ولله الحمد في الدورة الماضية قد تكلمنا على الأبحاث الأولى من التجويد المصور، تكلمنا على القرآن الكريم، على علم التجويد، على التعوذ والبسملة، على الحروف العربية، على أعضاء النطق وما يتعلق بحدوث الحروف، على مخارج الحروف العربية ومررنا عليها حرفا حرفا وبيناها بالصور ولله الحمد، على صفات الحروف العربية سواء المتضادة منها أو التي ليس لها ضد وبيناها واحدة واحدة ولله الحمد. أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء، هذا الباب أيضا مررنا عليه في الدورة الماضية وفي اللقاء الماضي، وبينا حروف الهجاء حرفا حرفا وأبرز ما يمكن أن يقع فيه المتكلم أو قارئ القرآن من أخطاء، ومع بيان سببها. ووقف بنا الحديث عند الحرفان الملتقيان، عند مبحث عنوانه الحرفان الملتقيان. كنا قد أخذنا هذا المبحث أيضا إتمام الحركات في المرة الماضية، وأخذنا مبحث الوقف والابتداء، إتمام الحركات والوقف والابتداء. سنمشي بالتسلسل، ولما نصل إلى إتمام الحركات والوقف والابتداء سوف نقفز فوقها، لأننا كنا قد شرحناها. فإذا أكرمنا الله عز وجل بالبركة في الوقت وانتهى الحديث بنا إلى آخر الكتاب ووجدنا عندنا متسعا من الوقت، عدنا بإذن الله لنتكلم على إتمام الحركات وعلى الوقف والابتداء إن شاء الله تعالى، لأننا كقراء للقرآن الكريم بحاجة ماسة إلى هذين المبحثين، ولذلك خصصناهما بالشرح في المرة الماضية. نبدأ إن شاء الله ب هذا المبحث الحرفان الملتقيان. طبعا أيها الإخوة، نعلم بأن علماءنا جزاهم الله خيرا قسموا الحروف العربية لما يتجاور حرف وحرف. طبعا أنا أذكر الآن تذكير بسيط أو مبسط بما مر معنا، أرجو الانتباه لي قليلا أيها الإخوة، لا تنشغلوا بالداخل والخارج. الحرف إن قصد به كلمة الحرف المنطوق فعدد حروف العربية 29 حرفا. قال الإمام الطيبي رحمه الله: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. وإن قصد به الحرف المكتوب فكانت العرب تكتب 28 حرفا. في حرف ما كان موجود، ما هو الحرف؟ هو الهمزة، كانوا أحيانا يعبرون عنها بألف مثل أن وإن، أو بواو مثل سؤال، أو بياء مثل سئلة، أو لا يكتبونها وهي التي نكتبها نحن على السطر مثل كلمة براءة وقراءة، والماء الماء كانوا يكتبون الماء ولا يكتبون شيئا بعد الألف، لكنهم ينطقونها الماء، إلى أن أتى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله فاخترع للهمزة صورة، هذا سيأتي معنا في هذا مراحل تطور وكتابة وضبط المصحف الشريف. طوقة وعددها 29، إنها حرف اسمه الألف، والألف كما نعلم يا إخوتي حرف تميز عن كل حروف العربية بوصفين. الوصف الأول لا يكون إلا ساكنا، ألف متحركة ما في. الواو والياء ممكن تتحرك، نقول و و وي يا يو يي، لكن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون الحرف الذي قبلها إلا مفتوحا. انتبهنا؟ يعني مثلا الواو ممكن تكون قبل مضموم مثل قولوا، وممكن تكون قبلها مفتوح مثل قول، لكن الألف ما ممكن يكون قبلها إلا إيه؟ إلا فتحة. فإذا الألف لا تكون إلا ساكنة، لا يكون ما قبلها إلا مفتوح. أنا البحث الذي عندي هو إذا تجاورت الحروف ما الوضع عند التجاور؟ إذن طالما الموضوع في تجاور، ألف وألف ما بيتجاوروا بحياتهم. ليه؟ لأنه الألف هذه لابد لها من حرف مفتوح قبلها، والألف هذه لابد لها من حرف مفتوح قبلها، ما ممكن يلتقى حرف ألفان إلى جانب بعضهما. بينما تاء تاء، باء باء، عين عين، واو واو، ياء ياء، ممكن كل الحروف ممكن تتجاور إلا مين؟ إلا الألف. لذلك سنستثني من كلامنا الألفات. شو بيبقى عندي من الحروف؟ 28. هذه 28 حرف مثلا و 28 أخرى هي نفسها، كيف ممكن يتجاوروا لما بيلتقوا؟ لو أنا عندي كيس في 28 حرف وكيس آخر في 28 حرف، وأخذت عشوائيا من هذا الكيس وعشوائيا من هذا الكيس ووضعتهما إلى جانب بعضهما، ما الاحتمالات العقلية التي ممكن أن تحدث؟ 4 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الحرف الذي أخرجته من هنا ومن هنا هو نفس الحرف، باء باء، تاء تاء، ميم ميم. هذا شو اسمه يا أخواني؟ اسمه المتماثلان، أليس كذلك؟ طيب الاحتمال الثاني أن يكون الحرف الأول والحرف الثاني اللذان تجاورا هما من المخرج ذاته، لكن في فرق بينهم ببعض صفات الحروف، مثل دال وتاء، دال وتاء من نفس المخرج، والطاء والدال وتاء من هو من، أليس كذلك؟ نعم. وممكن هذا بيسموه العلماء متجانسان، حرفان متجانسان، يعني من جنس بعضهما، الفرق بينهم ببعض الصفات. الاحتمال الثالث لما أخرج حرفا من هنا ومن هذا الكيس وحرف من هذا الكيس وأضعهما إلى جانب بعضهما، أن يكون الحرفان من مخرجين متقاربين، مخرج ومخرج قريب منه، بسموهم حرفان إيه؟ متقاربان، إما متقاربان في المخرج والصفات، أو متقاربان في الصفات، أو متقاربان في المخرج دون، يعني التقارب أنواع. والاحتمال الرابع لما أخذ حرف من هنا وحرف من هنا وأضعهما إلى جانب بعضهما، أن يكون الحرفان ليس بينهما قرب ولا تجانس ولا تماثل، سماه العلماء إيه؟ التباعد. تبهنا كيف؟ يعني حرف من الشفتين وحرف من الحلق، شو جاب الحلق للشفتين؟ تبهنا كيف؟ هذا شو بيكون؟ متباعدا. هذه الاحتمالات الأربعة هي تمهيد للبحث الذي بعده، وهو الإدغام، متى كانت العرب تدغم ومتى كانت العرب لا تدغم. فهم هذا المبحث مبني على فهم علاقة الحروف بعضها ببعض. إذن الحرفان المتلاقيان عندنا، هذه المباحث التي بين أيدينا، تعريف الإدغام، أحوال الحرفين الملتقيين، كذا وكذا وكذا وكذا. الإدغام لغة الإدخال. أولا الإدغام ما هو أيها الإخوة؟ الإدغام عمل تفعله الناس أو العرب كانوا يفعلونه قبل نزول القرآن، يفعلونه بالفطرة، يعني لما بيكون المخرج الأول هو عين المخرج الثاني. أنا بدي، ما كنا عم نطلع حروف ونحط جنب بعض؟ إذا كان الحرفين من نفس المخرج، يعني مثلا بدي يقول يعلموا ما، شوفوا يعلموا ما، لاموا ما، ميم وميم، لكن شو اللي حال بينهم؟ الضمة. طب أحيانا ما بيحول بينهم ضمة، بيكون الأول إيش؟ ساكن. لكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم، أيهما أسهل؟ أن أقول لكم ما، انظروا لكم ما كسبتم فأفتح وأغلق مرتين في نفس المكان، ولا الأسهل أن أقول لكم ما كسبتم بغض النظر عن تطويل الغنة؟ لكم ما، لكم ما، يعني بمعنى أطبق الشفتين على الميم الأولى وأجافي وأباعد الشفتين عن مين؟ عن الميم الثانية، فأعمل عملا واحدا بعد أن كنت أعمل كم عمل؟ عملين. لكم ما، أطبق وأفتح كنت مرتين. تبهنا كيف؟ أيهما أسهل؟ لا شك بأن الإطباق على الأول والمجافاة عن الثاني أسهل، بمعنى القيام بعمل واحد. لذلك أبو عمرو البصري رحمه الله، وإن كان شوي بعدنا، أبو عمرو البصري معروف من القراء الذين رووا لنا عملا كانت تفعله بعض القبائل العربية وليس كلها، اللي هو الإدغام الكبير. يعني قلت منذ قليل يعلمهما ميمين لكن حال بينهما ضمة. بعض القبائل العربية كانت تحذف هذه الضمة ويسكنون الميم الأولى للإدغام ويدغمونها في الثانية، أسهل عليهم. حتى نحن كلنا في العميات نفعلها الآن، نحن بالعمي بنقول اللي، سواء بالهمزة أو بالقاف، شو أصلها؟ قال لي، ففي فتحة تحول اللامين، فنقول قال لي أو قال لي، اللي بغض النظر عن اللهجة بالقاف ولا بالهمزة ولا إلى آخره. انتبهنا كيف؟ فإذا هذا الأمر رواه أبو عمرو البصري، وكان أبو عمرو البصري يقول كان يشبه الإظهار بمشي المقيد. سبحان الله، أيام المشايخ لهم تشبيهات حلوة ولطيفة. مشي المقيد، تصوروا إنسان واقف واقف وربطنا رجليه ببعضهما بحبل، على الواقف، هو واقف وربطنا رجليه، هذا اسمه رجل مقيد، أليس كذلك؟ طيب أراد هذا المقيد أن يمشي، لكن رجليه إيش؟ مربوطة. لو رفع إحدى القدمين بده يبعدها، ما هي مربوطة، فلما بينزلها وين بينزلها؟ في نفس المكان. فلذلك كان يشبه الإظهار بمشي المقيد، يعني يغادر المكان ثم يعود إليه، يعود إلى نفس المكان. شوفوا التشبيه ما أجمله، كان أبو عمرو البصري يشبه الإظهار بمشي المقيد، يعني أنت عم تترك المكان، مثلا يعلم ما، عم تترك الشفتين وعم ترجع للشفتين، ما أنت كنت أصلا موجود، فبدل ما تقول يعلم ما قول يعلم ما، وانتهى الموضوع. لكن نعود فنقول الإدغام الكبير ليس كل العربي تفعله وليس كل القراء نقلته إلينا، لكنه موجود. انتبهنا أخواني، هذا بالنسبة للكبير. لكن بالنسبة للصغير اللي هو لما بيكون الأول ساكن، هذا الأمر يعني يفعله العرب كانوا بالفطرة لأنه أسهل عليهم. وضح أخواني ما هو الإدغام؟ الإدغام مكان، مكان في الفم، كنت أنا أذهب إليه كم مرة؟ مرتين، مرة للحرف الأول ومرة للحرف الثاني. بالإدغام أذهب إليه مرة واحدة فأقرعه لنطق الأول وهو الساكن، وأجافي لساني أو المخرج عنه فأخرج مين؟ الحرف الثاني المتحرك اللي بعده. واضح؟ مثلا فما ربحت تجارتهم، ربحت بهذا القرع ماذا أخرجت؟ التاء الأولى. تي لما جافيت لساني عن الموضع ماذا أخرجت؟ التاء الثانية. كم مرة قرعت المخرج؟ مرة. كنت في الإظهار أقول ربحت تي، أقرعه مرة لمين؟ للأولى ومرة للثانية. لاحظت أنه في عمل أقل، الإدغام فيه عمل أقل، لذلك الإنسان بيفعله بالفطرة. لأن الإنسان سبحان الله، شو أقول الإنسان ما أقول العربي، الإنسان بطبعه يميل إلى السهولة في النطق، بطبع الإنسان يميل إلى السهولة في النطق، شو ما أو بيسموه بعض العلماء المحدثين الاقتصاد في الجهد العضلي، الاقتصاد في الجهد العضلي. يعني كانت اللغات، بعيد شوي معلش بس كلها فوائد، كانت اللغات يا أخواني كما تعلمون لها قواعدها وإلى آخره، كل اللغات عربية وغير عربية، مع مرور الزمن يعني الإنسان بالفطرة بيصير بيشعر أنه أنا فيني وصل نفس المعنى للمتلقي الذي أمامي بجهد عضلي إيش؟ أقل، فيفعله دون أن يتأثر الفهم للمعنى الذي أردت توصيله إلى المتلقي. يعني مثلا هلأ العاميات العربية كلها تركت الإعراب، أليس كذلك؟ تعرفوا شعب عربي معاصر يعرب؟ ما في. والمعاني عم توصل ولا ما عم توصل؟ عم توصل، كلنا في بيوتنا نتفاهم مع زوجاتنا وأولادنا وجيراننا وأحبابنا بالعاميات، وما فيها أعراب. يعني مثلا كانوا يقولون أكل الولد التفاحة، أليس كذلك؟ الآن بيقول لك أكل الولد التفاحة، طيب فاتك شيء من المعنى؟ ما فاتك شيء، وما أعرب، يعني خفف إيش الجهد. هذا شيء بالفطرة، بالفطرة. فموضوع الإدغام شيء عملته العرب في زمن النبوة، قبل زمن النبوة لما نزل القرآن كان هذا الموضوع موجود في المجتمع، اللي هو ينطقون الحرفين بارتفاعة واحدة، الساكن يخرجونه بالقرع أو بالتصادم، والمتحرك يخرجونه بالتباعد أو المجافاة للمخرج. من هذا المنطلق نرى على اللوحة أن الإدغام في اللغة، إذا قالت العرب أدغم، من فين اشتقوها؟ من قول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيها، أدغمت اللجام في فم الفرس أدخلته فيها. هنا في حديدة طبعا، شايفين هذه هي اللجام، هنا حديدة من هذه الجهة إلى هذه الجهة ممسوكة بهذه القطعة من الجلد، هذا اللجام، أو أدغمت اللجام في فم الفرس. وأيضا يقولون أدغمت السيف في غمده، أي أدخلته فيه. من هذا المعنى إدخال شيء في شيء، بحيث بعد قليل يصيران كأنهما إيه؟ شيء واحد. كان عندي سيف وكان عندي الغمد، شيئان. لما أدخلت السيف في غمده، الناظر الآن شو بيشوف؟ بيشوف شيء واحد. فهالمعنى هذا أخذوه علماءنا الله يجزيهم الخير ونقلوه إلى موضوع صوتي، اللي هو إدخال حرف في آخر بحيث يصيران كأنهما حرف واحد. واصطلاحا يعني عند علماء اللغة أو التجويد، هو إيصال حرف ساكن بمين؟ بحرف متحرك. إذا عندي ساكن، بحيث يصيران الحرفين هدول حرفا واحدا مشددا، لكن من جنس مين؟ من جنس الثاني، إن لم يكونا متماثلين فمن جنس الثاني. يعني لما بدخل أنا الدال في التاء، لقد تاب، بقول لقد تاب، ما بقول لقد داب، انتبهنا؟ بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا لكن من جنس مين؟ الثاني. هذا القيد ضروري، لو ما كان هذا القيد موجود ممكن واحد يقول لقد داب بدل ايش؟ لقد تاب، فيدخل الثاني وين؟ في الأول. هذا ما تفعله العرب. العرب شو بيعملوا؟ يدخلون مين في مين؟ الأول في الثاني. بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. هذا من دقائق هذا التعريف، كلمة المخرج قد تجدونها في بعض الكتب، بل حتى منها من القديم، يقولون يرتفع عنهما اللسان. واللي قال اللسان الظاهر لما صاغ هذه العبارة كان بين عيونه حرفان لسانيان، انتبهنا؟ مثل لقد تاب اللي كنا نتكلم عنها منذ قليل، لكن فاته أن هناك حروف شفوية، فأنا ممكن أدخل ميم في ميم مثل لكم، وممكن أدخل حرف حلقي في حرف حلقي، ما له علاقة باللسان، مثل ماليه هلك، أليس كذلك؟ إذن استبدال كلمة يرتفع عنهما اللسان بكلمة يرتفع عنهما المخرج جعلت التعريف أكثر دقة. طبعا هذا شيء معروف لديكم، الله يسلمكم. نأتي الآن إلى ما ذكرنا منذ قليل، حرفان الملتقيان إن كانا متماثلين هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات كما ذكرت منذ قليل، باء باء تاء تاء، هذا معروف ما هنطول عنده. فإذا التقى حرفان متماثلان والأول منهما ساكن وليس بحرف مد، هذا الشرط، وجب الإدغام. وجب، يعني هذا الموضوع مو تجويد يا أخواني، هذا لغة، هذا لغة، انتبهنا كيف؟ يعني مثلا ما بيصير في اللغة أن تقول وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ما بيصير. شو بدك تقول؟ وليكتب تب، بحيث الباء الأولى تدخل في الباء الثانية فيصيران باء واحدة مشددة، هذا إظهاره، إظهار الباء الأولى عند الثانية فاسد لغة ومن باب أولى يكون فاسد إيش؟ قرآنا. واضح أخواني؟ قلنا وليس بحرف مد، لأن حرف المد أيها الإخوة لا يدغم، يعني قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم، ما أستطيع أن أقول قالوا وهم، وإن فعلت فبكون أنا ضيعت مين؟ ضيعت المد. انتبهنا يا أخواني؟ ما بصير قول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ما يصح، لابد أن أقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فأعطي حرف المد إيه؟ حقه من الزمن ولا أدخله في الثاني. من هنا قال إمامنا الجزري رحمه الله وأبن، بعد أن تكلم عن الإدغام قال وأبن، أبن فعل أمر من الإبانة، أبن في يومي، يعني مد ومد، ها؟ مع قالوا وهم، واو مع واو، الواو الأولى إيه؟ مدية، لاحظوا قلنا مدية، واضح؟ أخرجنا مين؟ أخرجنا الواو غير المدية، مين عندي واو غير مدية؟ الواو اللينية، انتبهنا أخواني، الواو اللينية يدخلها الإدغام، مثل حتى عفوا وقالوا، قد مس آباؤنا، آباءنا الضراء والسراء، عفوا، هذا إيش؟ إدغام، أليس كذلك؟ مع أنه شو الواو الأولى؟ واو لينية. إذن الممتنع فيه الإدغام من المتماثلين ما هو؟ أن يكون الأول حرف مد، فإن تحرك الأول منهما أو كان حرف مد فلا إدغام. واضح أخواني؟ ننتقل للي بعده، الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات. هاي كلمة بعض أيضا من دقائق هذا العمل، للأسف في بعض الكتب تلاقي والمختلفان في الصفات، المختلفان في الصفات معناها ما في بينهم ولا صفة مشتركة، مع أنه في بينهم بيكون إيه؟ صفة مشتركة. انتبهنا أخواني؟ يعني مثلا بنرجع لمثال الدال مع التاء، لقد تاب، لقد تاب، الدال شديدة والتاء شديدة، كلاهما من حروف أجد خطم بكت، أليس كذلك؟ وضح أخواني؟ فإذن قولنا متفقان في المخرج والمختلفان في الصفات غير دقيق، إلا أن نقول إيه؟ والمختلفان في إيه؟ في بعض الصفات. فإذا التقى حرفان متجانسان من الصور الآتية، يعني هي القواعد مو على إطلاقها المتجانسان، في صور معينة، والأول منهما ساكن وجب الإدغام، وينحصر إدغام المتجانسين في ثماني صور من التقائهم. أرجو الانتباه لهذه الصور الثمانية. الذال في الظاء، طبعا الذال والظاء كما نعلم أخواني من المخرج ذاته، إذ ظلمتم، ندغم الذال في الظاء بمعنى ما نقول إذ وإنما نقول إذ، إذ ننتقل من همزة مكسورة إلى مين؟ إلى ظاء، إذ ظاء، إضاء، ولا يبقى للذال أثر، هذا في الوصل، فإن وقفنا ماذا نقول؟ إذ، انتبهنا؟ إذ، أما في الوصل ماذا نقول؟ إضاء. الذال في التاء قد تبين، الذال والتاء من المخرج ذاته فهما متجانسان، هذه الصورة الثانية من الصور الثمانية، انتبهنا؟ لقد مثلا قد تبين، ولا يصح أبدا أن نقول قد تبين، لا يصح إظهار الدال، واضح يا شباب؟ طيب لو وقفت على قد ماذا أقول؟ قد تعود الدال لأنها انفصلت عن مين؟ عن موجب الإدغام، موجب الإدغام التجاور مع التاء، هذا الموجب زال. الأمر الثالث الثاء في الدال، الثاء في الدال، أثقلت دعوى الله ربهما، أثقلت دا، لاحظوا أثقلت دا، ما بقي تاء لأن التاء والدا من المخرج ذاته، ففي الوصل النطق يكون بدال مشددة، لكن لو وقفت على أثقلت أخف كيف؟ بالتاء، أثقلت. الحالة الرابعة من الحالات الثمانية التاء في الطاء، فآمن الطائفة، لا بد من إدغام مين؟ التاء في الطاء. لو وقفنا على فآمنت ماذا نقول؟ فآمنت بتاء وليس بطاء. الحالة الخامسة اللام في الراء على رأي المبرد والفراء أنهما من المتجانسين، يعني اللام هي من مخرج والراء من مخرج، لكن الفراء الله يرحمه والمبرد كان يريان أنهما من المخرج الذاتي. يعني طبعا هذا الخلاف سببه شدة القرب من المخارج، هو الذي جعل بعض العلماء يقولوا اللام من مخرج والراء من مخرج، وآخرون يقولون بل اللام والراء من المخرج ذاته لشدة القرب. لكن يعني أن اللام منها كما في الجزرية، وأن الراء من طرف اللسان قريبة من اللام، قريبة جدا، لكن ما هو من نفس المخرج. على رأي الفراء والمبرد، فإذا قلنا قل ربي هذا شو بيكون؟ من المتجانسين الواجب الإدغام. أما على مذهب الخليل رحمه الله فهو من الإدغام الواجب، لكن من مين؟ من المتقاربين، وسيأتي معنا إن شاء الله. الحالة السادسة من الحالات الثمانية الثاء في الذال، يلهث ذلك كما تعلمون في سورة الأعراف، يلهث ذلك. ورد من بعض الأوجه عن حفص أنه يظهر الثاء عند الذال في هذا المثال، يقول إيه يلهث ذلك مثل، تبهنا؟ مع أنه هما حرفان إيه متجانسان، لكن الأشهر ما هو؟ يلهث ذلك. فإن وقفنا على يلهث نقف بماذا؟ بالثاء، يلهث. وقد ورد في هذا الحرف مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون. ولحفظ من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط، ولحفظ من طريق طيبة النشر الإظهار والإدغام. الحالة السابعة من الحالات الثمانية في المتجانسين الباء في الميم. طبعا الباء من فين يا شباب؟ من الشفتين. أب والميم من فين؟ أيضا من الشفتين. أم، لكن الميم فيها غنة من الخيشوم، الباء ليس فيها غنة، أليس كذلك؟ نعم. فإذا التقت باء وميم فهما حرفان متجانسان، ففيهم الإدغام إركم معنا، وهذا هو المشهور. لكن روي أيضا هذا الحرف إركب معنا بإظهار الباء عند الميم، يعني لعله بسبب عدم وجود غنة في الباء. تبهنا كيف تعليله. على ذكر التعليل خذوا مني هذه الفائدة يا أخواني، الحكم شيء وتعليل الحكم شيء، وإن شئت فقل المروي شيء وتعليل المروي شيء. أما المروي فهو على العين والرأس، وأما تعليل المروي، انتبهنا، العرب فعلت كذا أو القراء يفعلون كذا، هذا شو اسمه؟ مروي. طب لماذا يفعلون كذا؟ لأن كذا كذا، هذا شو اسمه؟ قد يوفق فيه يوفقوا، قد تكون الحجة مقنعة، فليس لنا أن نرفض المروي لعدم اقتناعنا بحجة ذكرها ابن خالويه أو ذكرها ابن جني أو ذكرها أبو علي الفارسي، وما عجبتنا هذه العلة. انتبهنا كيف؟ العلة شيء والمروي شيء آخر، فليس لنا أن نرفض المروي لعدم اقتناعنا بتعليل أهل اللغة أو تعليل أهل النحو. واضح يا أخواني؟ الباء في الميم اركم معنا، ورد فيه مع كونه من المتجانسين أيضا خلاف، فأظهره بعضهم أدغمه الباقون. حفظ من طريق الشاطبي ما في إلا الإدغام اركم معنا، وإذا وقف شو بيعمل؟ بالباء يركب بباء طبعا مقلقلة، كلما سكنت الباء لا بد من قلقلتها، يعني هذا شيء مفروغ منه. طبعا لما ندغم الباء في الميم معناها حولناها لمين، فصار نطق بميم مشددة، ونحن نعلم بأن الميم المشددة بحاجة لإيه؟ لغنة أكمل ما تكون. الحالة الثامنة والأخيرة الطاء في التاء، هذا عكس اللي مر معنا، مر معنا التاء في الطاء، تمام؟ هذه إيش؟ التاء في الطاء مثل هم الطائفتان، الطاء في التاء هذا عكسه، لكننا نعلم بأن الطاء أقوى من التاء لأنها حرف مستعلن مطبق، بينما التاء مستفل منفتح، فالقوي يعني لا يدخل في الضعيف. العرب كانوا ينطقوها هكذا، مثلا شو الأمثلة عندنا؟ أحطت، انظروا ماذا كانوا يقولون، قال أحطت، أحطت، يذهبون إلى مخرجي، طبعا الطاء والتاء من نفس المخرج، يذهبون إلى هذا المكان فيقرعونه بطاء ساكنة غير مقلقلة، غير مقلقلة، أحط، ثم يجافون اللسان عن إيه؟ عن تاء. فهم لما قرعوا المخرج مرة واحدة على الحرفين هذا إدغام، لكن لما كان صوت الطاء مستقلا تمام الاستقلال عن صوت التاء هذا نوع من الإظهار، انتبهنا؟ لكن لما كنا لم نقلقل الطاء لم نقل أحطت، فلا نستطيع أن نعتبره إظهار ولا نستطيع أن نعتبره إدغام، لأننا ما قلنا أحدت، لو أدغمنا ماذا قلنا؟ أحدت، ولو أظهرنا ماذا قلنا؟ أحطت بقلقلة الطاء، لا هذا ولا ذاك، كانت العرب تقول أحطت، فيقرعون المخرج مرة واحدة يطبقون على طاء ويجافون على تاء. هذا العمل سماه علماؤنا الإدغام الناقص. الإدغام الإيه؟ الناقص. لماذا ناقص؟ لأن الحرف الأول لم يدخل في الحرف الثاني دخولا كاملا، علته أن الحرف الأول أقوى. وضح إخواني؟ إذن نرى على اللوحة وهو إدغام ناقص، لأن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف بكله، فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق منها، ويكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة، وذلك في قوله، شوف ما قلنا نحو قوله أو مثل قوله، وذلك في قوله. إذن هذه الصور الموجودة في القرآن، الأربع كلمات هذه ما هي؟ أحطت، وإيش كمان؟ بسطت، وإيش كمان؟ فرطتم وفرطت. طب لو سمحت اقرأ ورائي. قال أحطت بما، لئن بسطت إلي يدك ومن قبل ما فرطتم على ما فرطت فيه. وضح إخواني؟ هذا شو اسمه؟ إدغام ناقص. هذه هي الصورة الثامنة والأخيرة من إدغام المتجانسين. صار عندي المتماثلين، لا بد من الإدغام إن سكن الأول إلا أن يكون حرف مد. المتجانسين إن سكن الأول لا بد من الإدغام إن كان من هذه الصور الثمانية.